وإنما تستعين بواسطة السكرتير الموظف الذي عنده أو إنسان مقرب أو إنسان اللي جاه حتى تقضى حوائجك. يأتي يقول فلان هذا النبي وهذا الرسول وهذا الولي له جاهل عند الله عز وجل، إلى نطلب من يشفع لك عند الله عز وجل. هذا خطأ يا إخواني، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، ما بينك وبين يعني بين ربك واسط، أنت تدعو الله جل وعلا بدون واسط، فهو ربك سبحانه وتعالى وخلقك وتكفل برزقك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا وعدك بأنه يستجيب دعاءك، وإذا سألك عبادي عني، والله جل وعلا لنبيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في سفر من الأسفار كان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال اربأوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون سميع قريب مجيب. وسأل معه الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول أربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. رسولنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأكرمهم على الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الرسول لو أشرك حبط عمله. ولما ذكر الله عز وجل 18 نبي في سورة الأنبياء في سورة الأنعام قال بعدها بعد ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد شج رأسه، هشمت البيضة على رأسه ودمغه وكسرت رباعيته، وهو يمسح دخلت حلق المغفر في وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفرح قوما شجوا نبيه. هذا فيه دليل على أن الرسول ما يستطيع يدفع عن نفسه شيء، وكان يدفع عن نفسه شيء عليه الصلاة والسلام دفع عن نفسه هذا الأمر الذي حلم مشركين شجوا رأسه، هشموا البيضة على رأسه، كسروا رباعية يعني سنة. لما حاصر المشركون يوم الخندق المدينة وأخذوا أوطار الحصار هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصالحهم عابثين ثمار المدينة ويرجعوا، لو كان يملك لنفسه جلب نفع أو دفع ضر لا أهلكهم في الحال، ولكن ما يملك عليه الصلاة والسلام لنفسه ولا لغيره نفع ولا ضر. لو كان يملك أن يهدي أحد هدى عم أبو طالب اللي يحوط ويمنع من أذى قريش، ويعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام في حماية وكنفه ورعاية، ومع ذلك حاول عليه الصلاة والسلام هدايته، ولكن لما سبق في علم الله أنه ما استطاع الرسول عليه. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يقول في حالة الاحتضار رسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه وهو في حالة الاحتضار، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عند أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية، فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة أباك وأجدادك، والعياذ بالله الكفر والشرك نسأل الله العافية. فكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ولهذا يقول أبو طالب لولا الملام أو حذار مسبة لوجدتني بذاك كم حمودي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله على نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا محمد كرسول بلغ الناس تدعو الناس، لكن هداية التوفيق هذه لله عز وجل، ما يملكها لا رسول ولا غيره. إنك لا تهدي من أحببت، هذا كلام من كلام رب العالمين في المصحف اللي بين أيديك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على بعض أحياء العرب، يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا الذين قتلوا القرى وفعلوا فعلوا، وأنزل الله على نبيه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ولي. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام استجاب الدعوة لا شك، وإذا دعا استجاب الله دعاء. ولما جاء إليه ربيعة بن مالك كان يخدم الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا يتبرعون بخدمة الرسول بدون مقابل، يجي واحد يلازم الرسول وقت يخدم يطلبونه، وحق لهم ذلك، خدمة الرسول شرف. فجاء إليه وقال يوم من الأيام وقدم له وضوء، كان بيت عنده ثم بعدين قدم له وضوء، قال سل حاجتك، يقول الرسول يعني لك حاجة، يقول هذا أبو فراس ربيعة بن مالك فكر في الدنيا زائلة، يعني لو قلت والله أمر لي بعطاء ولا أمر لي بكذا تروح أمر لي بكذا كذا شيء بيزول، فكر وأنا كذا يعني يفكر بالأمر، يقول سل حاجتك. قلت أسألك مرافقتك بالدعاء، شوف همة عالية، ما يقولون لها بقطعة أرض لم يعلها بيت ولا أمر لي بخراج من بيت المال كذا أعيش به، لا الأمر بيد الله ويتكف الله ويموت يروح، لا أسألك مرافقتك في الجنة، بس الجنة الوسيلة أعلى الجنة. قال وغير ذاك؟ قال هو ذا، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عرض عليه الأمم ورأى أمته معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ما قال اجعلني منهم يا رسول الله، ما يملك الرسول أن يجعل منهم، قال ادعوا الله أن يجعلني منهم، يعني اسأل الله لي أن أكون منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت. فالحاصل يا إخوان، من لقي الله عز وجل وهو مشرك فهو كافر، ما ينفع الصلاة ولا صيام. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وفي حديث صحيح ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني فوق إلى السحاب وفي إلى السماء عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا أشرك بشيء، ثم لقيتني لا أشرك بشيء، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها، ثم لقيتني لا أشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مرة. فالآن يا إخواني أهم شيء علي وعليكم تصحيح العقيدة، هذا أهم شيء، وتصحيح وتحقيق متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ونحن الآن في زمن المهلة، فحاولوا، وأنتم الآن أكرمكم الله ببلوغ هذه الأماكن المقدسة، وأعانكم على أداء هذا النسك العظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح من حج هذا البيت ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته. أنتم الآن في محل تقال فيه العذرات، ومكان تحق فيه الأوزار، وتستجاب فيه الدعوات، فصححوا أوضاعكم وصححوا عقائدكم، وعاهدوا الله عهدا جديدا إذا رجعتم إلى دياركم أن تكونوا أحسن مما كنتم عليه قبل، فلا تتوسلوا بصاحب قبر، ولو كان تظنون أنه منزل عند الله عز وجل، ولو كان أنه ولي، ولو كان أنه نبي، لا تسألوا إلا الله عز وجل، واعلموا أن صاحب هذا القبر في حاجة لمن يدعو له، في حاجة لمن يستغفر له، فهو أحوج منكم. فاسألوا الله جل وعلا الذي أزمت الأمور بيده، عطاؤه كلام وعذابه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يخلق الخلق، وهو الذي يجري الشمس ويجري القمر، وهو الذي خلق السماوات والأرض. فلا تصلح العبادة إلا له عز وجل، ولا تنبغي إلا له. في حديث معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام يوما على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرون فيبتكر. وفي الآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقد سمعتم كثيرا من آية القرآن وتقرؤون القرآن والحمد لله، وتعلمون أن من أشرك بالله شيئا فهو من أهل النار، وأن عبادة غير الله مع الشرك، سؤال المدد، سؤال كشف الكرب، سؤال قضاء الحوائج، الذبح لغير الله، التقرب بالنذور للأولياء، كل هذا يا إخواني من الشرك الذي لا يقبل الله معه أي عمل. تروح الأعمال أدراج الرياح، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني قيعة جمع قاع، يحسبه الظمآن حتى إذا لم جاءه لم يجده شيئا. وفي الآية الأخرى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب، يقول الله عز وجل: والذين كفروا مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فاحرصوا رحمنا الله وإياكم على تصحيح العقيدة، وعلى أن تكونوا أحسن حال مما كنتم عليه قبل الحج، فإن من علامات القبول اتباع الحسنة بحسنة مثلها، ومن علامات القبول أن يكون الإنسان أحسن حالا مما كان عليه قبل عمل الحسن، فهذه من علامات القبول. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يجعلنا عملي وعملكم خالصا لوجهه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يثبت قلوبنا على طاعته إنه على كل شيء قدير، وأن يهدي شباب المسلمين ويثبتهم على قوله الثابت، وأن يوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه وإلى تحكيم شرع الله في أرضه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته أجمعين. وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا. يعني مولانا رحمه الله صلى الله عليه وسلم ادعى وتوسل بالرسول. التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بغيره من الأنبياء والمرسلين بدعة، حرام لا يجوز. ودعاءه شرك. تقول: يا رسول الله المدح، يا رسول الله أنا أسمع والعياذ بالله والله عند الكعبة أسمع واحد مرتين يقول يا رسول الله، يا أخوان هذا شرك أكبر. إن ماتوا على الحرب من النقب، لماذا لا يقول يا رب يا الله؟ لو يعني لو قال هذه الكلمة حري ليستجاب، لكن يا رسول الله، رسول ميت والله جل وعلا، الرسول عليه منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لكن منزلة لا تتجاوز منزلة العبودية والرسالة فقط، لكن كون يصرف الشيء من العبادة لا. ولهذا يقول الله عز وجل لنبيه يخاطب نبيه: ولقد أوحي إليكم وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي الآية الأخرى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وسيل هو عرف القدر، فما منكم من أحد عنه حاجز على أحد يمكن. الله جل وعلا ما بينه وبين العباد حتى ولا نسى حقه، ما يصرف من شيء لغيره. إذا من قبل الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه والعياذ بالله فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. في بعض الطرق الصوفية أو المعلم